بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 46 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة من شروط الدعاء الذي لا يكاد يرد أبدا. ما فيش حد ما عندوش مشكلة في حياته شايف إن هي ملهاش حل، أو عنده حاجة ناقصاه ونفسه إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بيها. عشان خاطر كده أنا جاي لك بروشتة من ابن القيم، تدعي ربنا وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لا يرد لك الدعاء. ولكن هات ورقة وقلم، وجيب بقى في وش الورقة اكتب كل الحاجات اللي انت نفسك فيها، واكتب في ظهر الورقة الروشتة بتاعت ابن القيم عشان خاطر تلتزم بيها. ركز بقى معايا، وقف هنا. قالك ايه؟ واذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكلياته على المطلوب. يعني ايه؟ يعني وانت بتدعي تكون مركز قوي انت بتقول ايه وبتطلب من ربنا سبحانه وتعالى ايه، وما تكونش غافل وسرحان. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يستجيب الدعاء من القلب الغافل. قال وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة. طب هي إيه عشان خاطر ندخل على ربنا فيهم؟ قال لك الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وده وقت جميل جدا لأن هو بيتكرر 5 مرات في اليوم بين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم اللي هي يوم الجمعة، آخر ساعة قبل المغرب. قال وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة. إن وانت بتدعي تكون منكسر وذليل وخاشع وخايف وبتظهر لله عز وجل ده. قال واستقبل الداعي القبلة. إن وانت بتدعي تكون كمان في وش القبلة، وكان على طهارة، تكون متوضي، ورفع يديه إلى الله تعالى. ما تكونش بتدعي مثلا وانت قاعد كده وبتقول كلام، بتدعي دعاء كده خافت، لا، انت ترفع ايدك فوق. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. فلما يرفع إيديه لا، ما ينفعش، لازم ربنا سبحانه وتعالى يعطيك إن شاء الله. قال وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تثني على الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب؟ لا. قال لك استنى، تعمل ايه؟ ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. ان وانت قبل ما تطلب الحاجة اللي انت عايزها تتوب لله عز وجل. ليه؟ هي ايه الذنب اللي في حياتك؟ الذنب ده حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال لك خليها مش عندك، صح؟ وانت دلوقتي هتطلب من ربنا سبحانه وتعالى حاجة مش عندك، فقبل ما تطلب منه الحاجة اللي مش عندك تخلص امتى من الحاجة اللي هو قال لك خليها مش عندك، عشان ده مقتضى الأدب. ثم قال ثم دخل على الله، يعني في الدعاء، وألح عليه في المسألة، وألحيت كتير كتير كتير، وتملق أثنى عليه ثناء شديد، ودعاه رغبة ورهبة. ان انت تقول يا رب انت كريم، انت بتدي كل الناس يا رب، ورهبة، وانا ما استحقش بس انت كريم. قال وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، تقول يا رب، يا رب مفيش رزاق غيرك عشان امد ايدي ليه، يا رب مفيش معطي غيرك، مفيش غني غيرك، يا رب كلنا فقراء وانت الوحيد اللي غني، انت الفرد الاحد. ان انت تثني على الله عز وجل باسمائه وصفاته وتوحيده. طب وبعدين؟ قال لك وقدم بين يدي دعائه الصدقه. وبعد ما تخلص الدعاء تروح تتصدق صدقه، عمل صالح عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك باستجابه الدعاء، كأنك بتحاوط الدعوة بتاعتك بعمل صالح من هنا ومن هنا، تبدأ بالتوبة وبعد كده تنتهي بالصدقة، وقبلها في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثناء على الله عشان خاطر تحافظ على الطلبات اللي في النص، فربنا يتقبل الجميع. قال وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. وصفة من الآخر، التزم بيها واطلب من ربنا سبحانه وتعالى الطلب اللي نفسك فيه أو حل المشكلة، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل. ادعي بس وما تنساش الداعية معك.